Tom. نعم الو نعم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا سمحت لك الشيخ محمد الالباني هو معك كيف حالك يا شيخ الحمد لله الله يخليك شيخ في سؤال بدي اساله فيه معلش تفضل في واحد سالني امبارح انا ما بدي اتعرف على اسمي جهاد الزايد اهلين انا سلام شيخ في واحد امبارح سالني سؤال حكى لي جنه عرضها بسم الله وفي جنه عرضها السماوات والارض فاين النار؟ وين الجنة؟ اي يعني فحكاني هو جنة كان انا عم اسألك وين النار؟ انا عم اسألك الجنة وينها؟ بالسماء في السماء؟ السماء طيب والآية اللي عم تذكرها نعم. شو بتعني ان الجنة في السماء؟ ايه ها؟ يا شيخ الله يهديك شو بدك فيه انت؟ انت شو بدك فيه؟ ايش ها؟ يعني انا كنت اعرف منك شيخ انا حبيت اسالك السؤال هاي اسال انت عن نفسك نعم؟ اسال عن نفسك شو بدك بالناس؟ انت شو سؤالك؟ هذا سؤالي شو هو؟ جنة العرض والسماوات والارض فأين الناس؟ شو معنى عرض والسماوات؟ انا شو جوابي له؟ وقلت له في شو جوابي له شيخ؟ شو قلت له انا؟ الله يهديك يا اخي انت مفتي؟ طب لا والله شو بدك فيه؟ ليش؟ ما لك وله؟ نعم شو بدك تقول لي وقلت له؟ انت لك سؤال اسال ماشي ما يهديكم